الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كان الإمام يعني الحافظ بن حجر عليه رحمة الله يتكلم عن فاتحة كتاب التوحيد، وأن المراد به الرد على الجهمية. وفي كلامه على الجهمية قال البخاري في كتابه خلق أفعال العباد: بلغني أنه أن جهما كان يأخذ عن الجعد بن درهم، وكان خالد القسري وهو أمير العراق خطب، فقال: إني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قلت: وكان ذلك في خلافة هشام بن عبد الملك، فكأن الكرماني انتقل ذهنه من الجعد إلى الجهم، فإن قتل جهم كان بعد ذلك بمدة. ونقل البخاري عن محمد بن مقاتل قال عبد الله بن المبارك: ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا. وعن ابن المبارك قال: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستعظم أن نحكي قول جهم، يعني نذكر كلامهم، قال اليهود كذا، قال النصارى كذا، قالوا: لكن يصعب علينا نقل كلام جهم، يعني لشناعته. وعن عبد الله بن شوذب قال: ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك، يعني الشك في الله جل وعلا. وأخرج ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية من طريق خلف بن سليمان البلخي قال: كان جهم من أهل الكوفة، وكان فصيحا، ولم يكن له نفاذ في العلم، فلقيه قوم من الزنادقة فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده. فدخل البيت لا يخرج مدة، ثم خرج فقال: هو هذا الهوى مع كل شيء. وأخرج ابن خزيمة في التوحيد من طريق البيهقي في الأسماء قال: سمعت أبا قدامة يقول: سمعت أبا معاذ البلخي يقول: كان جهم على معبر ترمذ، وكان كوفي الأصل فصيحا، ولم يكن له علم ولا مجالسة أهل العلم، فقيل له: صف لنا ربك، فدخل البيت لا يخرج كذا، يعني كذا من الوقت، ثم خرج بعد أيام فقال: هو هذا الهوى مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. وأخرج البخاري من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة قال: كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بلا أساس، ولم يعد قط في أهل العلم. وقد سئل عن رجل طلق قبل الدخول فقال: تعتد امرأته، وأورد آثارا كثيرة عن السلف في تكفير جهم. وذكر الطبري في تاريخه من حوادث سنة 27 أن الحارث بن سريج خرج على نصر بن سيار عامل خراسان لبني أمية وحاربه، وحارث يدعو إلى العمل بالكتاب والسنة، وكان جهم حينئذ كاتبه، ثم تراسل في الصلح وتراضيا بحكم بمقاتل بحكم مقاتل بن حيان والجهم، فاتفق على أن الأمر يكون شورى حتى يتراضى أهل خراسان على أمير يحكم بينهم بالعدل. فلم يقبل نصر بذلك، واستمر على محاربة الحارث إلى أن قتل الحارث في سنة 28 في خلامة مروان. فيقال إن الجهم قتل في المعركة، ويقال بل أسر. فأمر نصر بن سيار سلم بن أحوز بقتله، فادعى جهم الأمان، فقال له سلم: لو كنت في بطني لشققته حتى أقتلك، فقتله. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق محمد بن صالح مولى هاشم قال: قال سلم حين أخذه: يا جهم، إني لست أقتلك لأنك قاتلتني، أنت عندي أحقر من ذلك، ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهدا ألا أملكك إلا قتلتك، فقتله، يعني بسبب عقيدته الباطلة. ومن طريق معتمر بن سليمان عن خلاد الطفاوي قال: بلغ سلم بن أحوز وكان على شرطة خراسان أن جهم بن صفوان ينكر أن الله كلم موسى تكليما، فقتله. ومن طريق بكير بن معروف قال: رأيت سلم بن أحوز حين ضرب عنق جهم فاسود وجه جهم. وأسند أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة له أن قتل جهم كان في سنة 32 و100، والمعتمد ما ذكره الطبري أنه كان في سنة 18 و28. وذكر ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن رحمة صاحب أبي إسحاق الفزاري أن قصة جهم كان سنة 30 و100، وهذا يمكن حمله على جبر الكسر أو على أن قتل جهم تراخى عن قتل الحارث بن سريج. وأما قول الكرماني إن قتل جهم كان في خلافة هشام بن عبد الملك فوهم، لأن خروج الحارث بن سريج الذي كان جهم كاتبه كان بعد ذلك. ولعل مستند الكرماني ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق صالح بن أحمد بن حنبل قال: قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى نصر بن سيار عامل خراسان: أما بعد، فقد نجم قبلك رجل يقال له جهم من الدهرية. الدهرية الذين يقولون وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني يقولون، يعني ينكرون وجود الله بالكلية. قال: فإن ظفرت به فاقتله، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون قتله وقع في زمن هشام، وإن كان ظهور مقالته وقع قبل ذلك حتى كاتب فيه هشام والله أعلم. وقال ابن حزم في كتاب الملل والنحل: فرق المقرين بملة الإسلام خمس، فرق المقرين بملة الإسلام خمس: أهل السنة، ثم المعتزلة ومنهم القدرية، ثم المرجئة ومنهم الجهمية والكرامية، ثم الرافضة ومنهم الشيعة، ثم الخوارج ومنهم الأزارقة والإباضية، ثم افترقوا فرقا كثيرة. فأكثر افتراق أهل السنة في الفروع، وأما في الاعتقاد ففي نبذ يسيرة، وأما الباقون ففي مقالاتهم ما يخالف أهل السنة الخلاف البعيد والقريب. فأقرب فرق الجهمية من قال الإيمان التصديق بالقلب واللسان فقط وليست العبادة من الإيمان، وأبعدهم الجهمية القائلون بأن الإيمان عقد بالقلب فقط، وإن أظهر الكفر والتثليث بلسانه وعبد الوثن من غير تقية. والكرامية القائلون بأن الإيمان قول باللسان فقط وإن اعتقد الكفر بقلبه، وساق الكلام على بقية الفرق ثم قال: فأما المرجئة فعمدتهم الكلام في الإيمان والكفر، فمن قال إن العبادة من الإيمان وأنه يزيد وينقص ولا يكفر مؤمنا بذنب ولا يقول إنه يخلد في النار فليس بمرجئ، فليس مرجئا ولو وافقهم في بقية مقالاتهم. وأما المعتزلة فعمدتهم الكلام في الوعد والوعيد والقدر، فمن قال القرآن ليس بمخلوق وأثبت القدر ورؤية الله تعالى في القيامة وأثبت صفاته الواردة في الكتاب والسنة وأن صاحب الكتاب الكبائر لا يخرج بذلك عن الإيمان فليس بمعتزلي وإن وافقهم في سائر مقالاتهم. وساق بقية ذلك إلى أن قال: وأما الكلام فيما يوصف الله به فمشترك بين الفرق الخمس من مثبت لها وناف، فرأس نفاة المعتزلة والجهمية، فقد بالغوا في ذلك حتى كادوا يعطلون، نعم بل عطلوا. ورأس المثبتة مقاتل بن سليمان ومن تبعه من الرافضة والكرامية، فإنهم بالغوا في ذلك حتى شبهوا الله تعالى بخلقه تعالى الله سبحانه عن قولهم علوا كبيرا. ونظير هذا التباين قول الجهمية إن العبد لا قدرة له أصلا، وقول القدرية إنه يخلق أفعال نفسه. يعني الجهمية جمعوا بين التعطيل في باب الأسماء والصفات والقدر لا قدرة للعبد أصلا الذي هو الجبرية والإرجاء. قال ابن القيم: جمعوا بين الثلاثة الجيمات، جيم الجبر وجيم التجهم وجيم الإرجاء. وقول القدرية إنه يخلق فعل نفسه. قال الحافظ بن حجر: قلت وقد أفرد البخاري خلق أفعال العباد في تصنيف، وذكر منه هنا أشياء بعد فراغه مما يتعلق بالجهمية. قال الإمام البخاري: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. حدثنا أبو عاصم ضحاك بن مخلد النبيل قال: حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى اليمن. حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا الفضل بن العلاء قال: حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقيرهم، تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله إلى هنا.